هل يجب الالتزام بمذهب فقهي واحد؟ الذي يجب الالتزام به هو الدليل الشرعي وما يقتضيه من وجوب وحرمة أو استحباب وكراهة أو إباحة أو نحو ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعليه فنقول إن أصحاب المذاهب لا سيما المذاهب المدونة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم نصوا على وجوب اتباع الدليل والإعراض عما خالفه مهما كان قائله. فثبت عن جمع منهم أنهم قالوا: إن صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث ودعوا قولي. وكان من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وهؤلاء هم أعلام الدنيا في عصرهم، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا. إنما يستفاد من هذه المذاهب في مسألة التحصيل العلمي والتعليم المنهجي ونحو ذلك، لكن يؤخذ بكل ما في المذهب سواء وافق الدليل أو خالفه، أو ينتصر للرأي لمجرد أنني أتبع هذا المذهب أو تعلمت عليه أو كذا، هذا لا يجوز بنص كلام الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله تعالى. وصدق من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الأصل أن تعض بنواجذك على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما أجمع عليه الأمة، وتعلم علم اليقين أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، أما المسائل الاجتهادية التي تحتمل القول والقول الآخر فلا بأس بالتزام مذهب فيها ما لم يكن المرء على قدرة على الترجيح ومعرفة الأقوى في المذاهب. يقول: قصدي أن الشخص العادي اللي متبع مذهب واحد كالشافعي مثلا يجب أن يلتزم بكل ما جاء بهذا المذهب. أنا قلت هذا، يعني في فارق بين مسألة دليلها واضح من الكتاب والسنة، لا تحتاج أصلا أن يقول أنا شافعي أو حنفي أو كذا، لأنه في الآخر يقول الشافعي يقول في هذه المسألة بالوجوب لقول الله تعالى كذا، خلاص أصبح قول الله تبارك وتعالى هو الدليل في المسألة. لكن لو على سبيل التعلم كما قلت أو كما هو معلوم عندنا مثلا في الأزهر أو نحو ذلك فلا تحتاج هذا، ولكن إذا تبين لك أيا كان حالك وتبين لك أن هذه المسألة تخالف الدليل الشرعي فارجع إلى الدليل الشرعي، ولا تتمسك بقول المذهب بمجرد أنك شافعي أو حنفي أو حنبلي أو نحو ذلك، لأن الكل يحتكم إلى الكتاب والسنة، وأول من يحتكم إليهم هؤلاء الأئمة الذين نتبعهم ونستفيد منهم رحمهم الله تعالى. وهذه الكلمة التي ذكرتها لكم: كل يؤخذ قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمش مانع إن إذا كانت المسألة بالنسبة لك غامضة ولا تستطيع أن تصل فيها إلى قول الراجح وليس لك شيخ يرجح لك في هذه المسألة، فلا بأس أن تأخذ بما جاء في المذهب الذي درجت عليه أو انتشر بين أهلك وبلدتك بني بلدتك، فلا بأس هذا إن شاء الله.